بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وثانيها تكبير تحرم للخبر المتفق عليه إذا قمت إلى الصلاة. ثانيها أي ثاني الأركان من الصلاة، وقلنا إن الركن ما لا تتم ذات الماهية إلا به، فلو تركه بطلت صلاته. قال: ثانيها تكبير تحرم. وسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لأن الإنسان عند قوله الله أكبر داخلا في الصلاة حرم عليه ما كان قبل ذلك، حرم عليه الكلام، حرم عليه الطعام، حرم عليه الشراب، حرم عليه الالتفات، حرم عليه كشف العورة، اتجه إلى الله تبارك وتعالى، دخل في عبادة، ولذلك سميت بتكبيرة الإحرام. تكبير تحرم للخبر المتفق عليه، أي خبر المسيء صلاته، وهو خلاد بن رافع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ولذلك بعد أن أمره بإحسان الوضوء وإسباغ الوضوء أن يكبر قائما. ولذلك تكون تكبيرة الإحرام للقادر على القيام قائما. ومن هنا أستطيع أن أقول وأكرر: علينا أن ننصح كثيرا من إخواننا اليوم الذين يأتون مشاة إلى المسجد، ومع ذلك يجلسون على الكراسي، ربما بعضهم معذور والآخر مقلد ليس بمعذور. فإن كان معذورا، إذا كان ماشيا يستطيع أن يكبر قائما، فعليه أن يكبر قائما، وعليه أن يقرأ الفاتحة قائما إن استطاع، بعد ذلك يقعد. أما إذا كان يستطيع ولم يفعل ذلك صلاته باطلة، لا تصح أصلا. والعجيب اليوم أننا نرى عددا كبيرا من الناس يقف في محله ويقف للحديث مع إخوانه، لكن عند الصلاة يجلس مباشرة ويكبر قاعدا، قد لا يستطيع السجود، هذا معذور لسبب طبي مثلا. أما ألا يقوم وهو يستطيع، ونراه نحن يمشي في المسجد، حتى قال الفقهاء كما سيأتي معنا: إذا كان الإنسان في بيته يصلي قائما وفي المسجد قاعدا فليصلي في بيته أولى من صلاته في المسجد، لأن صلاته في المسجد ناقصة من حيث الأركان، وصلاته في البيت تامة من حيث الأركان. قال: للخبر المتفق عليه إذا قمت إلى الصلاة فكبر. سمي بذلك المصلي، نعم، لأن سمي بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة. وجعل فاتحة الكتاب ليستحضر المصلي معه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته، أي بعد التكبيرة لابد من قراءة فاتحة الكتاب. هذه الفاتحة يعني جعلت تكبيرة الإحرام، بعد ذلك جعلت فاتحة الكتاب من أجل أن يستحضر المصلي أي شيء. أنت إلى من تقدم؟ من تكلم؟ من تخاطب؟ من تتهيأ لعبادته؟ من تتوقف بين يديه؟ من تخشى هيبته وعظمته؟ من ترجو رحمته وغفرانه؟ الله سبحانه وتعالى قال معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع. ومن ثم زيد في تكراره، كلما انتقل التكبير إلى ركن آخر كبر وتذكر ربه سبحانه وتعالى وداوم على استصحاب الخشوع والهيئة التي كان فيها أولا، قال ليدوم استصحاب ذينك، ماذا؟ هذا اسم إشارة يعود إلى الهيبة والخشوع في جميع صلاته. قال مقرونا به أي بالتكبير النية، عندما الأصل أن تكون نية الصلاة يستحضر فيها أصلي، ويستحضر مثلا صلاة فرض الظهر، ويستحضر أنه إمام أو مأموم مقتدي مثلا أو قاصر جامع إلى غير ذلك، مستحضر الصلاة من أول تكبيرة الإحرام حتى السلام وهو يقول الله أكبر. هذا الاستحضار إذا استطاع أن يفعل ذلك يكون قد ارتبط فعلا بخالقه وبارئه جل وعلا. أما إذا كان يفكر في أشياء، هذه الأشياء الدنيوية التي تستحضر للإنسان عند كل وقت صلاة، فهذه مشكلة، وعند ذلك لا يجد الخشوع في صلاته. حتى قال بعض العلماء كالغزالي إن الخشوع ينبغي أن يكون ولو في جزء يسير من الصلاة أقله تكبيرة الإحرام. قال لأن التكبيرة أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها به، يعني النية مع التكبير مباشرة، هذا إن استطاع. فإن لم يستطع يستطيع أن يستحضر بذلك مقارنة عرفية. ومعنى المقارنة العرفية أي أنه ينوي مقترنا ذلك، يعني تكون نيته سابقة على تكبيرة الإحرام مستعينا بذلك بالألفاظ حتى يستحضر الدخول في الصلاة. بل لا بد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره. ما هو هذه الأشياء؟ قلنا لا بد من القصد، لا بد من التعيين، لا بد من الفرضية. قال وغيره كالقصر للقاصر، إنسان يقصر الصلاة وإنسان يتم الصلاة، فإن كان في سفر فهو يقصر الصلاة إن كان هذا السفر سفر طاعة وبلغ المسافة التي قدرها الفقهاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه إماما أو مأموما في الجمعة، لأن نية الإمامة في الجمعة واجبة، وكذلك المأموم يعتقد أنه مؤتم بهذا الإمام وإلا ما صحت الصلاة، لأن من شروط صلاة الجمعة الجماعة. قال والقدوة لمأموم في غيرها مع ابتدائه، لأنه أيضا في غير الجمعة إذا لم ينوي هذا الإنسان ما أخذ ثواب الجماعة، ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء وفي قوله وإلى الراء وفي قول صحح الرافعي يكفي قرنها بأوله، يعني إلى الراء إلى كلمة الله أكبر، والأفضل في ذلك أن تكون ساكنة وأن تكون بهذا اللفظ دون أي زيادة أو نقصان. وقال وفي قول صححه الرافعي يكفي قرنها بأوله، يعني بأول ماذا؟ بأول تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك يتلفظ بتكبيرة الإحرام. وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الإمام والغزالي أنه يكفي فيها المقارنة العرفية. كثير من الناس لو قلنا له استحضر كل أعمال الصلاة وأنت تقول الله أكبر يعسر عليه ذلك، وهذا لا يقدر عليه إلا من اعتاد وخشعت أركانه وهيبته لله تبارك وتعالى، عند ذلك يستحضر ذلك كله عندما يقول الله أكبر. تيسيرا على الأمة يقول هؤلاء العلماء إن المقارنة العرفية للنية تكفي، وهي أن يتلفظ الإنسان بلسانه ليساعد قلبه ويتكلم بهذه الكلمات قبل أن يقول الله أكبر، وأنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة. وقال ابن الرفعة إنه الحق الذي لا يجوز سواه، وصوبه السبكي وقال من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم. يعني بعض الناس يريد أن يتكلف كما قلنا قول الإمام النووي أولا، وأن يستحضر كل ذلك في تكبيرة الإحرام، وهذا بعد التكبيرة قد يقول في نفسه لعلي نقصت كذا، لعلي زدت كذا، لعلي نقصت كذا، وهكذا يصبح عنده داء الوسواس، وهو داء مذموم ليس ممدوح أبدا، ويصبح عنده خبل في عقله، وقد يصل به إلى جهل في دينه، فنسأل الله السلامة والعافية. وإن كان الأول في الوسواس كما قلت هو الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، لكن في النهاية يؤدي إلى عمل مذموم. قال وعند الأئمة الثلاثة يعني أبي حنيفة ومالك وأحمد يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، يعني مباشرة الزمن اليسير أن ينوي وبعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام. طيب قال نقول تكبيرة الإحرام ما لفظها؟ قال ويتعين فيه على القادر لفظ الله أكبر للاتباع. طبعا لو جاء بكل أسماء الله الحسنى وبكل الصفات العلية وبكل أفعال التفضيل لا تنوب عن لفظ الجلالة الله أكبر، هذا لفظ تعبدنا الله تبارك وتعالى به حتى من حيث التقديم والتأخير، فلا يجوز أبدا أن نزيد شيئا أو أن ننقص شيئا للاتباع. من الممكن أن يعرف أكبر، ولكن هذا أيضا مخالف للسنة، لكن تصح الصلاة لو قال الإنسان الله الأكبر. ولا يكفي، يعني عندنا في اللغة العربية يجوز تقديم المبتدأ على الخبر والخبر على المبتدأ، لكن هل يجوز هنا أن يعكس فيقول أكبر الله أو الأكبر الله؟ لا يجوز. أو أن يقول الله كبير كذلك لا يجوز. أو يقول الله أعظم، أو يقول الرحمن الرحيم أكبر، أو أي اسم من أسماء الجلالة، لا. ويضر إخلال بحرف من الله أكبر، أي حرف من هذه الحروف لو أخل بها ما دخل في الصلاة. سنأخذ أمثلة عن الإخلال بها. مثلا في زيادة الحرف الذي يغير المعنى، بعض الناس ربما يقول الله أكبر، هذا صارت الهمزة في اللغة العربية همزة استفهام، هل الله كما؟ هذه مسألة أنت تدخل جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو الأعظم سبحانه وتعالى، فعندما يفعل ذلك يغير المعنى لأنه جعل وكأنه يستفهم هل الله كبير؟ هل الله عظيم؟ هكذا يصبح المعنى، فقط لأنه ماذا فعل؟ زاد هذا اللفظ البسيط في أوله لكن غير المعنى من أوله إلى آخره. وكألف بعد الباء قال مثلا الله أكبر، وعند ذلك في هذا أيضا صار يعني كلمة لمعنى طبل له وجه واحد، وهذا جمع يعني له، وهذا يعني صار المعنى أيضا وصف الله عز وجل بما لا يليق به. قد يقول أنا لا أعرف المعنى، نقول تعلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف معلما لذلك الرجل، وعلينا أن نعلم أزواجنا، وعلينا أن نعلم أبناءنا، وعلينا أن نعلم إخواننا. ولقد مر معنا أنه لو كنت في المسجد ورأيت إنسانا يخل بركن من أركان الصلاة وجب عليك أن تعلمه ما يفسد صلاته، تعلم أن هذا العمل الذي قام به فيه خلل، فيه بطلان للصلاة، لا يجوز أن تقوم به. ما لا بد من أدب، لا بد من حكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سمعت والله فلانا، سمعت الشيخ يقول، لا ما رأيك أن نسأله بذلك، ربما أنا أكون المخطئ، يعني في شيء ما كل إنسان على حسبه تأتي إليه. أم ترى إنسان عظيم في المجتمع وربما له مكانة اجتماعية مرموقة، ثم تقول أنت لا تعرف أن تصلي. لا لا، هذا بعد ذلك يترك الصلاة. دائما علينا أن ندعو ذلك بخير، وكما فعل الحسن والحسين كررنا ذلك عندما رأى يعني شخصا لا يجيد الوضوء، فقال يا سيدي أنا أختلف مع أخي على مسألة الوضوء، أينا يتوضأ وضوءا أحسن من الآخر؟ فبدأ الحسن فتوضأ وثلث في أعضائه ثلاثا، ثم بعد ذلك جاء الحسين ففعل ذلك ثلاثا، صار كل عضو قد مر على ذلك المشاهد 6 مرات. عند ذلك قال وحكم لهما أن وضوءكما حسن ولكن وضوء السيء، وبذلك تعلم من حسن أخلاقهما كيف يستطيع أن يفعل ذلك الوضوء الذي قام به كل من صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة لا بأس بالمدرس الذي يقوم مع طلابه إلى بحرة حول في المسجد، وبعد ذلك يقوم فيتوضأ أمامهما، ثم يعطي أحسن علامة للذي يتوضأ، ثم الذي يليه، وهكذا حتى يعني يمدح كل طلاب الصف أنهم يحسنون الوضوء. بذلك تكون الدعوة إلى الله عز وجل. كل شيء نجده في الصلاة ينبغي علينا أن نعلم الغير إذا كان ذلك العمل يخل بالصلاة. قال وزيادة واو قبل الجلالة والله، يعني صارت قسم وتخليل ولو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وكذا زيادة مد الألف بين اللام والهاء الله مثلا. لماذا تفعل ذلك؟ إلى حد لا يراه أحد من القراء، يعني لو كان هنالك مد عند بعض القراء جائز قلنا بجوازه، أما لا يراه أحد من القراء لماذا؟ الله أكبر وانتهينا من هذا الأمر. ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه، يعني لو قال الله أكبر هذه السكتة لا تصل إلى درجة التنفس، فهذا لا يضر. أيضا لو ضم الراء لا يضر، لو قال الله أكبر، لأن الأصل الله مبتدأ وأكبر خبر وكلاهما مرفوع، لكن الأصل أن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام التكبير جزم، أي تقول أكبر تقف فيه على السكون. عندنا مشكلة الآن يقوم بها كثير من الناس، أنت عندما تدخل إلى الصلاة وتنوي وتقول الله أكبر دخلت في الصلاة، معنى ذلك إذا لم يعجبك هذا الأمر ماذا تفعل؟ تريد أن تكرر، ثم بعد ذلك يكرر ثانية وثالثة ورابعة. ما الحكم في ذلك؟ عندما دخل في الصلاة دخل في رقم 1، إذا قال الثانية خرج من الصلاة، إذا قال الثالثة دخل في الصلاة، إذا قال الرابعة خرج من الصلاة، فيدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع، وهذا ننتبه. أما لو أبطل الصلاة قال أبطلت هذه الصلاة ثم دخل في تكبير جديد، عند ذلك يعتبر هذا الأول بالنسبة إليه لا الثاني، فهو الذي دخل فيه في الصلاة. قال الشيخ فرع لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل، أي بكل مرة دخل فيها بالوتر 1 3 5 7 دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع، لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية، لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى، وهكذا. فإن لم ينوي ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية فما بعد الأولى ذكر لا يؤثر. كما قلت أراد أن يعيد النية، يعني أبطل العمل السابق صحح عمله وبدأ، عند ذلك لا نعد عليه أوتار وأشفاع. نعم. قال ويجب إسماعه أي التكبير نفسه. بعض الناس ربما يقرأ حتى القرآن هكذا بعينه يفعل، هذه لا تسمى قراءة. النظر إلى المصحف عبادة، التفكر في آيات الله عبادة. أما الألفاظ أقلها أن تسمع نفسك، حتى قالوا لو كان به صمم، نفترض أن سمعه سليم، فلو تلفظ بهذا اللفظ القليل كان يسمع، لكن الآن هو لا يسمع، يصح ذلك؟ يعني إذا كان عنده شيء من الصمم، قلة في السمع، يعني مرض في أذنه، هذا لا يضر. لكن نفترض لو كان سمعه سليما، عند ذلك يسمع نفسه، الله أكبر، يسمع نفسه. كل واحد منا من الممكن أن يقول لفظ التكبير أو أي قراءة دون أن يسمعه الجار الذي إلى جواره، هذا ممكن. ربما يختلف ذلك باختلاف المهن أحيانا، بعض الناس يرفع صوته أكثر، مثلا لو كان إنسان نحاس يسمع صوت، عنده آلات مثلا، اعتاد أنه الهمس تبعه يكون صوت عالي، وإذا كان مثلا هادئ ساعاتي صاغاتي إلى غيره، هذا عمله هادئ، أي همسة عند ذلك يسمع، فربما يختلف همس هذا عن همس هذا. على كل حال الأصل أنه يجب إسماع نفسه الحد الأدنى في قوله الله أكبر. إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو لغط، يعني قد هو يفعل شيئا يسمع لكن أصوات هنالك خارجية كبيرة جدا، يشعر بنفسه أنه لا يسمع نفسه، لكن في الحقيقة لو كان هدوء لأسمع نفسه يكفي. قال كسائر ركن قولي، هذا لا ينجر على التكبير فقط، بل ينجر ذلك على قراءة الفاتحة، وينجر ذلك على التشهد، وينجر ذلك على السلام، على كل ركن قولي. طبعا نحن عندنا أركان قولية وعندنا أركان فعلية. الأركان القولية هو كل ركن نتلفظ به في الألفاظ، مثلا الفاتحة ألفاظ، التشهد ألفاظ، تكبيرة الإحرام ألفاظ، السلام ألفاظ، هذه ألفاظ. أما الأفعال، القيام فعل، الركوع فعل، الاعتدال فعل، السجود فعل، الجلوس ما بين السجدتين فعل، الجلوس للتشهد فعل، الجلوس للسلام فعل، كل ذلك أفعال. نعم. كسائر ركن قولي من الفاتحة والتشهد والسلام، ويعتبر إسماع المندوب القولي لحصول السنة، يعني التكبيرات التي ينتقل بها لو سمعها عند ذلك تحصل السنة، لكن لا يجب ذلك، لأنه لو تركها بالكلية صحت صلاته. وسن جزم رائه، راء ماذا؟ راء التكبير، أن يقول الله أكبر، أي التكبير خروجا من خلاف من أوجبه، وجهر به لإمام كسائر تكبيرات الانتقال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام لا يجهر بالتكبيرات كيف ننتقل معه؟ قد يقول قائل يراه المبصر، طيب الأعمى ماذا يفعل؟ والذي يكون خلف سارية ماذا يفعل؟ لذلك إذا كانت الصفوف طويلة ولا توجد وسيلة لرفع الصوت، عند ذلك نقول لابد من المبلغين في كل مثلا عدد من الصفوف، يبلغ ما يسمع من الإمام ليبلغ الصفوف التي وراءه، وهذا الجهر بالتكبير، وذلك من أجل إسماع المصلي. قال أيضا ورفع كفيه أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى، يعني أحيانا قد يكون مقطوع اليد، مشلول مثلا، عنده عصابة على يده، جبس على يده، يعني من هذه الأمور جبيرة، يتعسر، لو تعسرت واحدة لا تسقط الأخرى، فيرفع يديه. لو أردنا أن نعلم أنفسنا مسألة رفع اليدين عند التكبير فهذه مسألة بسيطة، أن أقول للإنسان ارفع يديك هكذا الله أكبر، ولكن لو أردت أن أشرح هذا أحتاج إلى أسطر. أن ترفع يديك مثلا مكشوفة، هل هي مستورة أم مكشوفة؟ مكشوفة، صار أحتاج إلى وصف جديد. مستقبل القبلة أم ماذا؟ مستدبر القبلة، مستقبل هكذا، مستقبل القبلة عندما يصلي. مضمومة الأصابع أم مفرقة الأصابع؟ مفرقة الأصابع. محاذية للكتفين؟ نعم. لو أخذنا الآن سمت فنرى أن الإبهام يأتي إلى سمت ماذا؟ شحمة الأذن، وأن رؤوس الأصابع تأتي إلى رؤوس الآذان. أما بعض الناس يفعل هكذا، هذا ليس من السنة أن يمسك الإنسان على شحمة أو يفعل هكذا، كذلك ليس من السنة. إذا نحن نستطيع أن نقول الله أكبر. انظروا إلى التعليم بالفعل، هذا لا يحتاج إلى قيود كثيرة، افعل هكذا يتعلم وانتهى. أما عندما نريد أن نقيد ذلك في الكتاب فبعض الناس قد يقول أخي من أين جاءوا بهذا؟ لا، هم ما جاءوا بشيء جديد. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم خلاد بن رافع كيف يرفع يديه، هكذا وصف الصحابة، ثم أخذ الفقهاء ثم قيدوا ذلك من أجل أن نعرف هذا الأمر. الله أكبر، انتهى ذلك الأمر. قال ورفع يكفيه أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى بكشف، أي مع كشفهما، ويكره خلافه، أي لم يعرف أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام وهو قائدنا جميعا أنه لبس قفازين في الصلاة، دائما كانت المسألة مكشوفة. لكن لو مثلا إنسان صلى بقفازين ماذا نقول له؟ نقول هذا العمل مكروه. ومع تفريق أصابعهما، الضم هكذا، هذا التفريق، ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا، لا يفعل هكذا، هذا تفريقا شديدا، هذا التفريق الوسط بين التفريق الشديد وما بين التفريق الوسط. نعم. حذو أي مقابل منكبي، هذا المنكب أي الكتف، نعم، بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذني، هذه الأطراف الأصابع، والإبهام ماذا يأتي؟ ما بين رؤوس الأصابع وما بين الإبهام طول الأذن. فإذا كان هذا يحاذي مثلا رؤوس الأذنين، ما بدك أن كل واحد يحمل لي مسطرة ومثلث ويشوفه، لا، هذه المسألة لا نحتاجها، فقط اعتياد بسيط، الله أكبر، انتهى الأمر. لكننا نقيد ذلك من أجل أن يكون عملنا واحد. وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه للاتباع، وهذه الكيفية تسن مع جميع تكبير تحرم، بأن يقرنه مع ابتداء وينهيهما كذلك معا، يعني الله أكبر الله أكبر، بدأ بأي شيء؟ بدأ بالرفع وانتهى باللفظ وانتهى بالفعل، الله أكبر، انتهى هذا الأمر. نعم. ومع ركوع أيضا هذا التكبير، لكن تكبير التحريم ركن، تكبير الانتقال سنة، ومع ركوع للاتباع الوارد من طرق كثيرة، ورفع منه أي من الركوع، ورفع من تشهد أول للاتباع، يعني عندما يركع وعندما يرفع من الركوع يرفع يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام، وعند القيام من الثانية إلى الثالثة، وأيضا من الثالثة إلى الرابعة يفعل ذلك. قال ورفع من تشهد أول فيهما، يعني إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة هل يرفع يديه أيضا؟ نعم. ورفع من تشهد أول للاتباع فيهما ووضعهما تحت صدره، الله أكبر، طبعا هذا تحت الصدر يعني بالقرب من القلب. أما هذه هيئة من هيئات الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضعهما مرة تحت صدره ومرة تحت بطنه ومرة أسدل صلى الله عليه وسلم، والفقهاء كل منهم أخذ حالة من هذه الحالات، ووضعهما تحت صدره وفوق سرته للاتباع. طبعا سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يبين، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت صدره. هذا المستند عندما نقول للاتباع، أي ليس هذا اختراع اخترعه الإمام الشافعي، وإنما نقله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تعليل الاختيار فإن هذه المنطقة أقرب إلى القلب، والقلب أقرب مكان للخشوع والتدبر. آخذا بيمينه كوع يساره، هذه اليمين، وعندما يأخذ الكوع، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، تأتي من الإبهام إلى الأسفل، هذا يسمى كوع. معنى ذلك عندك إبهام وعندك خنصر، تحلق ما بين الإبهام والخنصر على عظم الكوع والرسغ. أما الأصابع الثلاثة فإما أن تتركها منبسطة مع الساعد، وإما أن تكون مائلة إلى الأسفل، فالأمر بسيط. إذا لابد بالدرجة الأولى أن نحلق ما بين إبهامنا وخنصرنا على عظم الكوع والرسغ. أما الأصابع الثلاثة الباقية إما أن تكون مع الساعد تمشي، وإما إلى الأسفل قليلا كيفما كان ذلك. آخذا بيمينه كوع يساره، وردهما من الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما، يعني إلى الأسفل، إلى هكذا رد الأصابع أولى من مسألة الإرسال بالكلية. ثم استئناف رفعهما إلى تحت الصدر، قال المتولي واعتمده غيره ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع. يعني الإنسان عندما يكون قائما أفضل نظر في مكان القيام إلى مكان السجود، المكان الذي يضع رأسه فيه، ويطرق، لا يرفع رأسه أيضا أن يرفع رأسه إلى السماء، ولا نريد أيضا أن يفعل انحناء كذا فيبين العجز. لا، الإسلام دين قوة، الإسلام دين رفعة، إذن لابد أن نعرف ذلك. فإذا فعل ذلك يطرق رأسه قليلا إلى الأرض ناظرا إلى موضع سجوده، ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع. إذن مر معنا اليوم الركن الثاني من أركان الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام بكل ما لها، وتعرضنا إلى تكبيرات الصلاة وإلى بعض الهيئات وإلى قرن ذلك بالنية. إذن صار عندنا الآن من النية تكبيرة الإحرام والقيام بعد ذلك. فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا وأن يكون الإنسان قائما، لذلك سيعد الشيخ لنا الركن الثالث وهو ركن القيام، من أجل أن يتحقق الآن نجمع ما بين النية وتكبيرة الإحرام والقيام، ثم قراءة الفاتحة قائما للقادر على ذلك. نقف، وثالثها قيام قادر عليه، والحمد لله رب العالمين.